السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، نستكمل أو فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا الذي بدأناه بالأمس حول موضوع الأسرة كنوات للمجتمع، ككيان خطير ومؤثر، لذلك عني به الإسلام أشد عناية، ووضع الله له برنامجا ودستورا وهيكلا عظيما، من أقام أسرته عليه أفلح ونجا، ومن خالفه تعب وشقي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكنا قد عرفنا بالأمس أن التزاوج فطرة في الأحياء غرزها الله تعالى فيهم غريزة، وأن التزاوج له هدف، بل عدة أهداف من أهمها وغايتها العامة بين الناس وغيرهم هي غاية التناسل والتكاثر وعمارة الأرض وإبقاء النوع واستمرار النسل حتى تدوم الحياة، وخلاف ذلك عبث لا يرضاه الله عز وجل، عدم الزواج، عدم الإنجاب، كل ذلك خلاف ما أراد الله للخلق وخلاف ما شرع الله للأحياء، بل أراه محاولة لمعارضة قدر الله الغالب، وسوف تنفق الأموال وتقضى الأوقات في هذا السبيل المعوج، وفي النهاية لا يكون إلا ما أراده الله، لأنه هو القائل: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالله عز وجل عد خلقه بالفرد بالواحد، بل عدهم وأحصاهم أيضا. وقلنا العد هو معرفة مجمل العدد، مليون مثلا، عشر ذا العدد، إنما الإحصاء هو معرفة تفاصيل هذا العدد، رقم واحد أحواله إيه، صحيفته إيه، أخباره إيه، كل حاجة معلومة لله، رقم اثنين نفس النظام، ثلاثة عشر، مليون، ملايين، مليارات، كل الخلق يعرفهم الله بالعدد الإجمالي والتفاصيل الإحصائية. ومع ذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أراد الله خلق نفس لخلقها ولو نزل الماء على حجر. ماء التلقيح، ماء الذكورة، وقع في مكان بعيد على حجر لا يتشربه، الماء ثخين لزج والحجر أصم، فلا يتشرب الحجر هذا الماء ولا يؤثر هذا الماء في الحجر. فلو أراد الله خلق نفس من هذا الماء لخلقها. أين الرحم؟ أين البويضة الأنثوية؟ أين الجو المطلوب لنشأة هذا الجنين؟ أين وأين وكيف؟ لا تقل لله هذا، فالله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. لذلك ما يبذل في هذا الطريق كما قلت، أو هذه السبيل المعوجة، كل ما ينفق في ذلك إنما هو ضياع وهلاك ودمار، ولا يكون إلا ما أراد ربنا القهار سبحانه وتعالى. وعرفنا أيضا أن الشهوة ليست غاية من غايات الزواج، إنما قل العفة، قل العفة. أما الشهوة هذه فسيف سلطه الله على رقاب المخلوقات الأحياء حتى يميل كل منهما من الذكر والأنثى، حتى يميل كل من الذكر والأنثى إلى الله تبارك إلى الآخر، عفوا، حتى يميل كل من الذكر والأنثى إلى الآخر وينزو إليه، فيكون النسل في غمرة هذه النشوة ينتج النسل ونحن لا ندري. ولكن الإنسان أيضا يظلم ويجهل، بعد أن تحمل الأنثى يسعون إلى الإجهاض، فهي جريمة عليهم على كل حال. واليوم نقول كلمة نفرق بها بين الزواج في العادة وبين الزواج في الإسلام. هل أضاف الإسلام جديدا إلى هذه الفطرة، إلى هذه الغريزة، أم أن شأننا شأن كل المخلوقات في التزاوج؟ لنا برضو شهر معين نتجوز فيه، موسم معين، وهل تزاوجنا يكون كتزاوج المخلوقات الأخرى؟ من ظفر بأنثى يأخذها، ومن عجز فلا شيء له، وهكذا. والله الإسلام أضاف شيء جديد حول الزواج الفطري فجعله شيئا آخر. الزواج من التزاوج، والتزاوج بمعنى التقابل والتوافق، حاجة بشكل وحاجة بشكل معاكس أو مخالف على الأقل. اتفقتا أو اتفقا هذان الشيئان أو هذان الشخصان، إما شيء وإما شخص، اتفقا على وضع معين، أنت تأدي الدور ده وأنا أدي الدور ده، ودوري يكمل دورك ودورك يكمل إيه دوري، اتفقنا؟ اتفق. ده اسمه إيه؟ زواج أو تزاوج. ولذلك في الجاهلية القديمة، في الجاهلية الحديثة، تجوزين يا زميلتي، اتجوزك ولا الازيك فين، انا بحبك جدا، اتفقنا، قولي زوجتك نفس، زوجتك نفس، قبل والله خير الشاهدين. حصلت يا خبابة، حصلت يا اخونا، ولا حصلت شيء، حصلت، وقعت، انتشرت، ولا زيطة ولا زنبريطة ولا كوشة ولا حاجة. اتفقا على انهما يتقابلان في توقيت معين في مكان معين، ويبقى زوجين كده على الورق، وسموه زواج. الحمد لله ما قدروش يسموه اكتر من كده. اذا لم يرتقوا به ولم يستطيعوا ذلك، ولن يستطيعوا. تزاوجا على هذا الوضع، لا في شقة ولا عفش ولا حق ومال، فانت في حياتي كل حاجة، وانت مش هتجيبي حاجة، لا ما عنديش حاجة، انا بس خلاص رضيت بيك، توافق على هذا الوضع ده، اتفقوا عليه. نفس النظام بالضبط، لما عفوا اكرمكم الله، حينما تلبس فردة من الحذاء يمينة وفردة أخرى إيه؟ شمال. تمشي عدل ولا تعوج؟ ماشي عدل. ليه؟ اليمين والشمال توافق مع بعض، دي ماشية كده دي ماشية كده. طب البس فردتين يمين فردتين شمال، هتحدف، عاوز ضبط زوايا بقى، ما ينفعش، لأنه غير متفقتين مع بعض، هما شكل واحد آه، لكن غير متفقتين على أداء هذه المهمة، واحد يمشي فيها مش مستريح أبدا. أو ده اليمين والشمال هنا تزاوج واتفاق، وكذلك برضو الزواج العرفي زواج واتفاق. مين إنسان عاقل؟ من عاقل يقبل على نفسه أن يكون زواجه هكذا وتزاوجه هكذا؟ مسألة خطرة جدا، مسألة قبيحة جدا، الله يرفعنا. وحتى حتى إن العلماء في كلامهم قالوا إن كل شيء متقابلين هما زوجان، فالليل والنهار زوجان، ما فيش بينهم عشرة ولا حاجة ولا أولاد ولا ناس، بس لأن الليل يقابل النهار ويكمله والنهار كذلك، فهما زوجان. طب والسماء والأرض زوجان، الشمس والقمر زوجان، وهكذا. فزي كل الحجارة والحاجات الفكون دي والجماد والله أنا كمسلم لي خاصية، لي طبيعة مخصوصة. الأفضل طبعا أن أنا أخص، ربنا جعلنا أسيادا في هذا الكون، وكل ما في الكون لخدمتنا. في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقتك من أجلي، وخلقت كل شيء من أجلك، فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. أنا خلقتك لي أنا تعبدني، وحتى لا تنشغل بشيء، وفرت لك كل شيء، خلقت كل هذه الأشياء لخدمتك وخدمة حياتك حتى تتفرغ لعبادتي. محتاج حاجة بتلاقيها على طول، فدي موجودة، دي موجودة، خلاص كل حاجة موجودة حواليك. لكن لو انت اللي لسه هتعملها، محتاج دي لسه عاوز تعملها ودي عاوز تعملها، ما عندكش وقت للعبادة. فوفر الله لنا كل شيء حتى نتفرغ لعبادته سبحانه وتعالى. فقبيح من الإنسان أن ينشغل بما خلقه الله له عما خلقه هو من أجله. إنما الإسلام جاء، وفي الجاهلية زواجات أو زيجات كثيرة، أنواع كثيرة من الزواج. هي في عرف الجاهلية، في عرف الناس زواج محترم ومقبول شرعا، عفوا، مقبول قانونا بقانونهم وضعا واجتماعا، كله حدش ينكر عليه. تخيل من ضمن الزيجات دي ان اجوزك اختي او بنتي، بشرط ان انت تجوزني اختك او بنتك، زواج البدل. البنت والاخت رأيها فين؟ ما رأيها فيك؟ وما رأي اختك فيا او ابنتك؟ لا رأي، قهرا، كأننا في سوق نبيع ونشتري، خذ هذه واعطيها. قهر للمرأة وظلم واستبداد. بل هناك أسوأ من ذلك، وأضرب بهذا الزواج المثل كثيرا لما فيه من الفساد حتى العقلي عند من عنده أقل عقل. زواج المرأة من عدة رجال، المباضعة، يتزوج إيه؟ أكثر، تتزوج أكثر من رجل، ممكن يبلغون العشرة، هذا يأتيها وهذا يأتيها وهذا يأتيها، حتى إذا حملت وأنجبت استدعت كل الرجال الذين يأتونها، كل أزواجها، تعدد إيه؟ أزواج رجال. تستدعيهم وتأتي بالقصاص زي الدي ان ايه كده النهاردة، اللي هم بيعرفوا الاثر والشبه بين ده ابن ده وده ابن كده، ما شاء الله عندهم خبرة عظيمة وفراسة شديدة في الموضوع ده، وينظرون للوليد الصغير وللرجال فينسبونه لأحدهم بناء على العلامات التي لاحظوها، علمهم بقول كده ده ابن ده مش ابن دول، ينسبونه إلى رجل واحد منهم، ومن نسبوه له التزم به، خلاص ده ابني، روح واخد أم ربي بقى أو ينسبوا إليه، وهكذا. خلط خلط خلط وتخبط، وربما يخطئ هؤلاء القصاص، فالبشر يخطئون، الأطباء، المهندسون، علماء في الفقه، كل البشر، كل يؤخذ من كلامه ويترك أو يرد، فينسب الولد إلى غيره، وهذا الولد اختلطت به أمشاج من نطف أخرى، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، خد جينات من ده وجينات من ده وجينات من ده، السلالة غير نظيفة، غير خالصة. الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو نهى رسول الله في الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل بمائه زرع أخيه، أن يسقي ماءه زرع أخيه. هو الكلام مش عن الغيط والزرع والمحاصيل، لا بس عشان كلام محرج، فالنبي عليه السلام الكريم تكلم بكلام كريم، كلام فيه كناية فيه إشارة، والعقلاء أولو الألباب المسلمون يفهموا. يعني لذلك لا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة في عدتها، امرأة مطلقة أو أرملة في العدة ممنوع حرام زوجها. ليه؟ قد يكون في رحمها علقة من زوجها الأول فيدخل عليها هذا فيغذي جنين الأول بمائه وتختلط الأنساب، هذا حرام. أمور بعيدة ربما يكون العلماء الأطباء وصلوا إليها الآن أو لم يصلوا، حاجات دقيقة جدا جدا يخبر عنها علام الغيوب سبحانه وتعالى وينطق بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في عصر غاب فيه العلم. فلذلك الإسلام ارتقى بالمسلمين عن هذا الزواج الذي يتنزه عنه الحيوان. الحيوانات يا أخوانا ما يتناكحون أو ما يتزاوجون بهذه الطريقة الجاهلية والتي هي اليوم أسوأ وأنكى. المرأة لها أصحاب بدون عدد ولا ترتبط بهم ارتباط الأزواج، يعني العشرة زمان مع المرأة الواحدة اسمهم في العرف أزواجها وملزمون بها، الولد اللي يجي لازم واحد منهم يقبله نسبا له. لكن النهارده ما فيش واحد بيرضى بذلك، انما هو يقضي شهوته وانتهى الامر مع هذه المرأة وتأخذ موانع الحمل، ولو حملت اجهضت ورمت جنينها، هي لا تريد اجنة ولا اولاد ولا شيء، الكلب عندها اغلى من كل حد. فجاهلية اقبح واسوأ والعياذ بالله. إنما الإسلام ارتقى بنا حتى في اسم هذا الأمر، لم يكتفي باسمه الزواج الذي اشتركت فيه كل المخلوقات، إنما سماه باسم آخر اسمه إيه؟ النكاح. والنكاح دي كلمة يعني لها في اللغة العربية مدلول آخر، إنما هذه كنايات. ربنا بيكني عن الزواج بكلمة النكاح، لأن اسمه في الأصل الزواج، لأنه اتفاق بين اثنين، اتفاق صحيح أو باطل أو كل اتفاق. لكن يريد الإسلام أن يجعل للزواج فيه كيانا خاصا، شكلا خاصا، عنوانا خاصا، فسماه النكاح. كلمة نكح في الأصل معناها غلبة. فكان العرب أحيانا يشوفوا واحد عمال ينعس كده، النوم ياخده ويخطف راسه كده ويغمض وفتح، النوم بيغلب عليه، يقول لك نكح النوم عينه، يعني غلب النوم على عينه فأغلقها. فلأن الرجل له سلطان على المرأة في البيت حتى تستقر الأسرة وحتى تمضي مسيرة هذه الحياة، لابد لها من قائد ومدير، ولابد أن يكون أن تكون القيادة بيد واحد لتحديد المسؤوليات. دي مسؤول وده مسؤول وده مسؤول، في النهاية المسؤولية كلها تقع على مين؟ في النهاية تجتمع عند الرجل، الزوج والأب. مسؤولية زوجته عنده فهو زوج، ومسؤولية الأولاد عنده فهو إيه؟ أب. مسألة تنظيمية مش أكتر. فسمي نكاح. يبقى عندنا احنا الزواج له اسم تاني، بلاش بيقول تقول بقى ايه باسماء اخرى ما عندناش في الدين، زي عقد قران. عقد قران دي مش بتاعتنا، لا تصلح عندنا، لا تقبل. عقد قران يعني ايه؟ اثنان اقترنا ببعضهما، زي زوجة تزوجة اتفقوا يعني اقترنوا. بس مشكلة كلمة قران واقتران، ممكن واحد والتاني او التانية مقترنين ببعض، اثنين صحاب يعني متفقين او مختلفين ما تفرقش. يعني كلمة زواج حتى احسن، لان التزوج هو التوافق، لكن اقتران انا واللي قاعد جنبي في كرسي في الطيارة في سفر لمدة 9 ساعات، هذا قريني في السفر، مين اللي حطه جنبي؟ مش أنا، لست أنا الذي اخترته، إنما الحجز هو العمل، حجز التذاكر والمقاعد. قرينك من الجن والشياطين وقريني وقرين هذا، هل أحد يقبل قرينه؟ يحب قرينه؟ حد بيحب يقترنه من الشياطين؟ ولا هو بيحبنا كمان. بيننا تنافر ومع ذلك هو مقترن بي لا يفارقني. فده اسمه ايه؟ قران. ده بعيد عن المعنى حتى المعنى الفطري. كلمة زواج افضل، ولذلك يجوز ان تقول عقد زواج. انا جوزت، انا هتجوز، هجوز ابني، هزوج بنتي. بس الجوز دي غلط لغة تانية، لان جوز من الجوزة، والجوزة دي حاجة تانية. ربنا عافينا وعافيكم من هذا المعفن. ماشي. لكن اسم زواج، زوجة، او زوج بنتي، هتزوج، انا تزوجت، تزوج ابني، وهكذا زوج او تزوج. عاوز ترتقي مع الاسلام، والعقد نكاح. كلمة دي لا نسمعها الا قليلا، لكن عقد قران دي منتشرة جدا وبين المسلمين. لا، ليست لنا، ليست منا، لا تصلح لنا ولا لما عندنا، عندنا طهارة. لكن هذا اقتران، وربما اقتران بين شيطان وبين رجل صالح، كما بين قرناء الشياطين والإنس. لذلك حدد مصطلحاتك، ولا تنخرط في الأمم الأخرى، ولا تظن أن ما عندهم أجمل وأحسن مما عندك. لا، عندك السمو والرقي من زواج إلى نكاح. لكن هم قالوا قران دي أسوأ من إيه؟ من زواج، أو نقول زواج أحسن منها. تدل على معنى جميل، لكن قران ما تدلش على معنى جميل. احتمال واحتمال. أما كلمة نكاح فلا تعني إلا هيكلا عظيما جدا. الهيكل ده هيكل مهم، هيكل خطير. الله تعالى قال لأناس في الجاهلية كانوا تعجبه امرأة ويريد أن يتزوجها، وليس له مال يقدر به على ذلك، فيطلق امرأته التي معه ويتزوج بأخرى بدلها. بدل دي مكان دي، شيل دي وحط دي. جاهلية بقى وشهوات ونزوات، وفكروا أن الشهوة هي اللي هي الغرض من الزواج. لكن أم أولاده هي اللي جابت له الولد، هي جابت له البنت، هي اللي جابت له كذا، في عشرة بينهم، في معرفة، في لا لا لا ما يحفظ هذا. الإسلام بيقول لك لا، احفظ بقى ما بين زوجتك وبينك من أمور لم تكن بينها وبين أمها، ولا بينها وبين أبيها، ولا أحد من محارمها. الظلم الأكبر أنه كان إذا أراد أن يفعل ذلك ضيق عليها وأضر بها، حتى تقول أرجوك طلقني، اتركني. يقول ليس معي مؤخرك، ليس معي مهرك، ما عنديش حاجة. تقول لا أريد منك شيئا، تنازلت عن كل حاجة بس طلق. يبقى أضرها وطلقها اضطرارا، وأخذ مالها ليتزوج به أخرى، والتانية يعمل كده والتالتة كده وشغال. فكنا أبو زرع وأم زرع، حديث صحيح في البخاري. أبو زرع ما شاء الله معاه زوجة بتشكر فيه شكر بقى ما حصلش، تشكر فيه وتشكر في ابنه وابنته من زوجة قبلها، يعني كانت شغال برضو كده نفس النظام في الجاهلية، وتشكر في حماتها. عمرك شفته كده؟ تشكر في حماتها شكر ما شاء الله. أم أبو زرع، أبو زرع ده كان مهنيها هنا، يعني ما نسيتوش أبدا. ولكنه كما قالت، فخرج أبو زرع ذات يوم والأوطاب تمخض، يعني في أيام الربيع بقى كده، والدروع مليانة لبن، دروع الماشية والخضرة والنعيم. ومن ضمن بقى شاف ايه؟ ما هو كله زي بعضه عندهم في نظرهم، كله عند العرب صابون، خدت بالك؟ فرأى من ضمن المناظر الجميلة التي أعجبته في الربيع امرأة متكئة، امرأة ولها فهدان صغيران يلعبان من تحت خصرها برمانتين. كناية عن ايه؟ ان الولدين قاعدين بيرضعوا بيلعبوا، امهم ما شاء الله مخلفة توأم، توأمين مع بعض، مطلعة صدرها ترضع ده وترضع ده في وقت واحد. فابو زرع قال لك بس دي مخلفة وراها اتنين وفيها لبن. مهبول كده في الفلاحين على الماشية، يحبها قوي الماشية دي، لك ده راجل دوراها ما شاء الله جاموسة صغيرة ولا معزة صغيرة وزرعها مليان لبن، يعني هتحلب وهتاخد الصغار ده يكبر تبيعه فيها مكسب كبير. فنفس المنطق برضه، فطلقني وتزوجها. بس ابو زرع كان عنده فلوس كثيرة ما همهوش بأداها، الله أعلم مش غضبان عليه في الحتة دي، إنما كان العرب يعملوا إيه؟ يأخذ ما لها ويتزوج به غيرها. فربنا قال لهم يا أيها الذين آمنوا، قال الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي زوجة مكان إيه؟ زوجة، وآتيتم إحداهن قنطارا، كنت قد أعطيتها مهرا كبيرا ولو كان قنطارا من ذهب من فضة من أي شيء تاني، يعني أعطيتها مهر كبير جدا، فلا تأخذوا منه شيئا. ربنا لم ينكر الاستبدال، كن يستبدل زوجة بزوجة قد يكون عنده دافع لذلك، فربنا لم يقبل حرية الرجل في ذلك، لكن كن عادلا يا أخي، كن وفيا، قضت معك عمرا أفضت إليك وأفضيت إليها، فلا بد أن تقدر هذه المسألة، رأيت منها ما لم يره الأب ولا الأم، هذا له ثمن، له مقابل، له عوض. فقال فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه، حاجة غريبة جدا، كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. كلام ده كله كنايات إزاي؟ شفت القرآن كلام عامل إزاي؟ إشارات، لا يصرح بما يجرح الشعور والحس، أفضى بعضكم إلى بعض، يعني رأيت منها ما لم يره الأب ولا الأم ولا الأخ ولا العم ولا الخال، وهي كذلك رأت منك ما لم تره أمك ولم يره أبوك، في أسرار بين الزوجين ما حد شافها خالص، فلازم تقدر هذه المسألة، تعظمها. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم، أنا معيش طولت شوية لكن خذ الحتة دي بقى هي المقصودة، وأخذنا منكم إيه؟ أخذنا دين النسوة، يعني أخذنا لهم النساء منكم يا رجال يا أزواج ميثاقا غليظا. حفظت كلمة دي ميثاقا غليظة؟ تعال على سورة الأحزاب، الله تعالى يقول عن الأنبياء وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا من الجمع دي بقى والعظمة، وأخذنا منهم من النبيين ميثاقا غليظا. الله، وصف الله تعالى عقد الزوجية بما وصف به عقد النبوة بمسألة عظيمة جدا، مش مسألة هايفة، مش هينة. انت طالق، انت محرمة علي، انت كذا، الرجال لا يعرفون قيمة هذا العقد، كل يوم طلاق طلاق طلاق، ما هذا؟ ويطلقون ويتعدون العدد المشروع لهم ثلاث طلقات، يطلقون أربعا وخمسا وستا، في النهاية لا يأخذون بفتوى المشايخ والعلماء، يقول لك رب فين يا شيخ، أنا لي مكان تاني وليس لها مكان آخر، وأولادنا كيف يتربون. والآن عرفت حق أولادك، كنت تعرفه من قبل، الآن عرفت قيمة زوجتك في حياتك، تريد من تطبخ لك وتغسل لك خادمة عندك، كنت تعرف لها هذا الجميل من قبل، فلا تلفظ بكلمة الطلاق، ليس في الطلاق رجولة ولا شهامة ولا قوة ولا سلطان، إنما جعله الله مخرجا من الحياة المستحيلة كما سنعرف إن شاء الله. وأخذنا منكم ميثاقا إيه؟ يبقى اسم العملية دي اسمها نكاح. قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، فانكحوا ما طاب لكم، ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين، ده كله نكاح نكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته يقول تنكح المرأة لأربع، نكاح مش زواج حتى، وكلمة زواج كما قلنا تجوز، بل رفع الله المرأة بالزواج فسمها ايه؟ زوجة ولا زوجا؟ زوجا، ذكر اسمها، يعني المرأة لما بتتجوز او قبل ان تتزوج هي ضعيفة مسكينة قد يقهرها أبوها، المفروض بقى لما تتجوز بتتنفس، المفروض زوجها يكون رحيم، هنعرف الكلام ده، لابد أن يكون رحيما بها، أخرجها من ضغط أبيها من قهر الأسرة، أخرجها إلى واحد يحبها، إلى واحد يعشقها، إلى واحد لا يستطيع أن يستغني عنها، إلى واحد أنتج بينهما أولاد في نبت خرج من هذا الايه من بينهما. يبقى هو وهي عامل زي ايه؟ بقولك فلان وفلان عامل زي ايه؟ حباية فولة واتقسمت، يعني ده شبه ده زي بعض، كلامهم واحد، تصرفاتهم واحدة، مشهورتهم ما فيش فرق بينهم. فولة واتقسمت نصين، هو الزوج والزوجين كده، فولة واتقسمت نصين، ان الله فالق الحب والنوى، وخرج من بينهما عود النبات فوق الأرض. فالمسألة بعيدة جدا. الزواج ده ربنا سماه أو وصفه بأنه ميثاق غليظ، عهد غليظ جدا، فلا تقطعه بسهولة ولا تفركه بسهولة. النكاح غير الزواج. الزواج كما عرفنا وكما رأينا له أي شكل، ممكن يتم بأي طريق. يعني في الزواج العرفي بين المسلمين كان بالكلام ممكن، ويشهد عليه اثنان من الزملاء، الولد والبنت، وجيب اثنين أيا كانوا، برضو بنات ولا صبيان من زمايلهم، تعالوا اشهدوا وقعوا على الورقة دي. كان منهم من يتعاقد مع بعضهما، مش عايزين شهود بقى، لا ده احنا نشهد بالدم، بالدم عشان ما الدم ما يتمسحش، والدم ما بيبقاش ميه، خد بالك، فده لازم نوثق الزواج بالدم. ازاي؟ اتفقنا، قالوا الكلمتين، يشكوا صباعها وتشكوا صباعه ويبصموا على صباع بعض، ضحك على الدقون، كل بيضحكوا على بعض، فمعك هتغسل صباعك والدم هيروح. هذا ايه؟ وثق الزواج بالدم. احيانا برضو بعضهم كان يسجل شريط كاسيت يسجلوا فيه نص العقد بتاعهم، واشكال كثيرة بقى، وغيرهم بيعمل غير كده وهكذا. في نطاق الكفار بقى، وهم دول محسوبين على امة النبي محمد عليه السلام، ولكنهم لم يجيبوا، سموها امة الدعوة، لكنهم محسوبين على هذه الامة. فبيعملوا ازاي؟ يتوافق الزوجان، الرجل والمرأة، ويتعاشران ويتعايشان، فإن أنجبا يبقى ينفع كده، درسوا بعض دراسة كاملة، إذا نتزوج بقى ونوثق الزواج ده وينسب الولد لهم، وإن لم ينجبا ما حصلش نصيب في الإنجاب، يبقى هو زوج فاسد وهي زوجة فاسدة، كل واحد يدور على زوجتين. نجرب الأول وبعدين كيف هذا؟ أشكال وأنواع، لكن الحق واحد، الحق واحد. فالنكاح له هيئة ثابتة لا تتغير ولا تتعدد. جاء في الحديث لا نكاح إلا، يبقى لا نكاح أصلا أول حاجة، لا نكاح، ما في حاجة اسمها نكاح، ولا فيه عقد معتبر أو يعتبر نكاحا، كل العقود باطلة إلا ما تم بهذه الطريقة. إلا بإيه؟ بولي وشاهد يعقد. والإسلام بسيط، إزاي؟ ما كلكعش الدنيا، مش قال لك واحد اثنين ثلاثة أربعة عشر عشرين، لا لا لا، هم اثنين بس، ولي وشاهدين، بس الشاهدين يكونوا عدل، وده يكون له ولاية على المرأة، والولاية من العصبة، يعني الأب والأخ والابن والعم وابن العم وهكذا، مهما امتد بينه وبين العروسة البنت، بينه وبينها نسب رجال، مفيش امرأة، يعني خالها ما ينفعش، ابن خالها ما ينفعش، إلا إن الولي الأصلي يوكل مين؟ خالها، عشان راجل كبير كبارة كده، ولا راجل عالم، ولا شيخ بركة، فنتبرك بيه ممكن. لكن على الأصل الرجال دول هو بينهم وبينها في النسب رجال، دول اسمهم العصبة، هؤلاء أولياؤها. ليه يا أخوانا؟ لأن المفروض لو هي وقعت، لو وقعت هذه المرأة، لا تجد نفقة، لا تجد معينا، لا تجد ساترا، لا تجد كذا، من يحملها؟ مسؤولية مين؟ مسؤولية عيلتها العصبة، دول هم دول أولى بيها وهي أولى بيها. فلذلك حينما تحتاج إلى كبير تأخذ منهم كبيرا، كلها ترتيب في الشرع. يبقى لازم الولي. المسلمين نفسهم وقعوا النهاردة تبع القانون الوضعي، وراحوا يدورون من الوراء ويتزوجون بغير ولي. كيف تزوج بنية من غير ولي؟ ما أبوها مش راضي يا شيخ، أبوها متعصب، أبوها متعصب، أبوها ظالم. من الآن بتوصف حماك بالظلم، ما لما تجوز تعمل؟ وحينما تسرق ابنته لا تكون ظالما أنت أيضا. وحتى سقط بعض المفتين، والمفتين كثير قوي النهاردة، سقطوا في إباحة الزواج بدون إيه؟ ولي، خاصة للكبيرة في السن اللي هي المطلقة أو الأرمل أو الرشيدة من البنت البكر، بس بلغت 21 أكثر من 20 سنة دي ممكن تجوز نفسها. أقول الدين أنزله الله للعقل، بعقلك كده بالراحة اسأل من يفتي بهذا. أستأذنك يا فضيلة الشيخ، أستأذنك يا فضيلة العالم، أستأذنك يا أستاذ، أنا طالب القرب من حضرتك وعاوز أتزوج بنتك بس هجوزها عرف. عفوا، لا لا، قل له أنا جوزت بنتك من سنتين ثلاثة، هيعمل فيك إيه؟ رغم تساهله ده دمه هيسخن، هيفور وهيطقله علم ولا حاجة، ويغضب عليك ويثور ويفور ويعمل مشكلة. ليه؟ لأنك تزوجت ابنته دون أن يعرف. كيف تبيحها للناس؟ أترضاها لابنتك؟ أترضاها لأختك؟ أترضاها لأمك؟ كذلك الناس لا يرضونها. النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل حرمة الزنا بالعقل كده، ما قرألوش آية ولا جاب له حديث، إنما قال له كده: أترضاه لابنتك، لأمك، لأختك، لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس. اللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على إيه؟ على الناس. صنع الرجل قناعة تامة بالكلمات البسيطة دي. فلا يجوز أبدا بحال من الأحوال الزواج بغير ولي. إنما الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إن المرأة البكر يعني يقف لها أبوها بعض الشيء، وليها عموما لا يجعلها تستقل بالقرار، هي تشوف العريس تقول آه أو لا، لكن لوليها أن يعضلها. ليه؟ لأن في الزوج صفة لا يراها النساء ولا يعرفونها، هو كرجل يعرفها، لا تتناسب مع زوج ابنته، ما ينفعش البنت، فله أن يمنعها. أما المرأة التي جربت الحياة قبل ذلك فهذه تستقل بقرارها، مجرد بس إعلام بتعلم أبوها عشان يتولى العقد. ليه؟ جربت الرجال في الزوج الأول وعاشرتهم وعايشتهم وتعرف خصالهم وطباعهم من زوجها وأصحاب زوجها وجيران زوجها، عاشت الحياة وخبرتها، فعندها تجربة سابقة تستطيع أن تحسن الاختيار. إنما البنت الصغيرة هذه البكر لم تدخل حياة قبل ذلك ولم تعرف ما فيها، وبالتالي يسهل الضحك عليها وغبنها وخداعها. شاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، شاهدين اثنين كفاية، وبعد كده الناس هتعرف. المفروض بقى العريس ده ما بيتجوزش ويجري، المفروض بقى ما ننساش اصحابه، يعزمنا كده على ايه؟ على وليمة العرس. ان شاء الله تشرفونا بكرة بعده كذا حسب وقته، تشرفونا على ايه؟ على وليمة العرس. الناس بتعرف وبيأكلهم خبر، إذا نسي الخبر اللي سمعه مش ينسى الأكل اللي أكله، فيفضل فاكر الشهادة على طول. جوزوا، شوف فلان ماشي مع فلانة، إيه ده إزاي؟ لا ده جوزوا خلاص، ما أنت عرفتش ولا إيه؟ لا لا لا، إحنا عم عرفنا وأكلنا فحضر الواقع زي توثيق لهذا العقد. لكن عند إجراء العقد يكفي إيه؟ شاهدين فقط، يكونان من الرجال وشاهدي إيه؟ عدل، عدل من العدالة وهي الصلاح. كلمة عدل في العلم خاصة في علم الحديث والرواية معناها الصلاح، وأقل الصلاح في أيامنا يكون مصلي يتوضأ ويتطهر ويغتسل من جنابه ويسجد لله سبحانه وتعالى ويتواضع، يعني عنده بقية إسلام وإن كانت فيه أخلاق أخرى زي بعض، لكن كلما تستصلح الشاهدين يكون أحسن، كل ما تجيب شاهدين أعدل وأصلح هذا يكون أفضل لك، لكن على الأقل يكونوا مصلي وشاهدي عدل، يعني شاهدين عدول يعني عندهم صلاح. وبهذا يتم النكاح، وبغير هذا فلا نكاح. أي نوع من أنواع الزواج بقى تسمعه، شوفوا نظام الزواج كيف يتم، ولا زواج من السيار وزواج الشكوش وزواج مش عارف ايه، وكل يوم نسمع أنواع. وزواج من السيار نفسه له صور عديدة، مش صورة واحدة، ما ياخدش حكم واحد كده، منه ما هو حرام ومنه ما هو حلال، خد بالك. فالمسألة بدل من عشان من تهشي عندنا الحق واحد بس، ما وافقه اوزن على القسطاس المستقيم اللي عندك، اوزن الزواج الجديد اللي سمعت ده على الوزن ده على الميزان ده، فما كان له مثقال فهو صحيح، وما خف فألق به ولا تعبأ به. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا هو هيكل النكاح واسم النكاح وقيمة النكاح في الإسلام، أنه ميثاق غليظ، عقدنا العقد على بركة الله. طبعا لازم يكون في مهر، حتى لو نسيوه أو يعني أهملوا الكلام فيه، يا ابن هتجيب إيه أو عليك إيه، ما قالوش الكلام ده من باب هم قرايب أو أصحاب أو جيران أو عشم المؤمنين في بعض، مفيش مشكلة، حق المرأة محفوظ بهذا العقد، فلها مهرها إن حددوا مهرا، وإن لم يحددوا فلها مهر مثلها، اللي زيها كده واخدة كلية أو واخدة دبلوم أو واخدة معهد أو بتعرف تخيط أو بتعرف تطرز أو مهندسة كمبيوتر والله كذا، ومن عيلة فلان دخلهم يعني وضعهم الاجتماع متوسط أو فوق أو تحت شوية، بنت عمها بنت خالها جيرانها وهكذا، اللي زيهم كم قبضت مهرا، يضرب لها ويفرض لها مهر مثلها، وبهذا تحفظ الحقوق. زاد على هذا العقد الشفوي، والعقد كمان يا اخوانا بسيط جدا جدا من بساطة الإسلام، مش لازم الشيخ فلان يحضر العقد اللي احنا متمسكين به النهارده، قول لك يا شيخ عاوز ان شاء الله تحضر العقد عشان تقول لنا كلمة جدا، والله انا مش عارف ظروفي، لا شوف حدد، واحنا هنحدد على بناء على كلامك، لو انا مال وانا العريس ولا انا ابو العروسه، انا مالي يا عم، اتجوز الله يسهل لك، روح يلا الحق تزوجه قبل الا تزوجه، واذا كانت في فرصه هجيلك، بقول لك لا والله مش ممكن، واللي عاوز يشوف الشيخ يعقوب والشيخ حسن ويقلبها دندره والامن يجيله ويدخل بقى على عروسه هناك في العنبوكه اذا سابوها له، يعني يا عم لم نفسك خلص، ده زواج زواج، اي حد يقول كلمتين، من غير كلمتين الزواج صحيح، مش لازم الموعظه اللي عند الايه العقد دي، انما يجوز شرعا عشان نعرف الحكم بس، يجوز شرعا ان يجلس المتعاقدان العريس او وكيله، ممكن يوكل حد، ووالي الزوجة الاثنين مع بعضهم بس، مع الشاهدين، يبقى العريس العروس الزوج او من يقوم مقامه ومن يقوم مقام المرأة، صيانة للمرأة ما تقعدش في القعدة دي وتعرض نفسك وزوجتك نفسي، لا هي اكبر عند ربنا من كده، احفظها بعيدة، والشهود يشوفوها ومش عارفين ويسمعوا صوتها، ليه يعني ليه كده قعدها في كشة، ده ربنا مش عاوز قعدها ودم الشهود وهم عدول، شوف الإكرام في الإسلام عامل ازاي. فيجلس المتعاقدان أمام الشاهدين، يا ابني يا فلان زوجتك ابنتي فلان على ما بيننا من اتفاق، يعني الزوج قول قبلت يا عمي وانا لي الشرف، خلاص على البركة، خلص العقد كده، الكلمة دي عقد خلاص، مش محتاجة بقى زوجتك ابنتي وموكلتي مش عارف الآنسة فلانة فلانية البكر الرشيد على كتاب الأول مش عارف سنة ومذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، طب التانيين بلاش منهم وهكذا، صيغة طويلة بس بنحل بضاعتنا، هنعمل إيه بقى؟ ما نجيب الشيخ والشيخ قول زوجتك قبلت يلا قوموا، لازم يعمل برضه فيها برستيج شوية كده، إنما يكفي أن يجلس المتعاقدان. ما هو الرجل قال لسيدنا موسى إيه؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، المهر على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. خلاص قال له أيما الأجر إني قضيت فلا عدوان عليك، إن شاء الله أنا موافق لا أو ده، ربنا يعيننا يا رب. لا شهو لا لا لا لا لا جمع ولا مسجد ولا درس ولا بتاع، خلاص. والقرآن ذكر عقدهما في القرآن الكريم، هو العقد بسيط كده. لكن يعني قالوا يستحب أن يدعى إليه الأحباب والأصحاب والأقارب، وأن يدعى إليه الصالحون قدر استطاعة، لكن بلاش نوقف المسائل على حضور فلان وحضور علة. بهذا يتم النكاح، عقدوا على خير وبركة ويتزوجوا إن شاء الله. هنشوف بقى الزوجين دول يعيشوا مع بعض ازاي. خد زوجته وراح بيته بقى. انتقلت المرأة من بيئة إلى بيئة، من أسرة إلى أسرة، من طباع إلى طباع، من وضع إلى وضع. الرجل في مكان، معلش لازم نحفظ له قدره برضه، هي تنتقل لأنها مكيفة نفسيا على هذا. سهل جدا المرأة تتغير، بل هي في بيت أبيها تتطلع إمتى بقى الواحد يتفك من هنا، مع أن أبوها كرمها أوي، لكن إمتى يبقى الواحد بشقة كده مخصوصة وزوج وأولاد وأسرة تبقى ليها مملكة، سميها مملكة. فسهل هي تطلع وتتغير، أما الرجل فهذا يصعب عليه. سنرى إن شاء الله كيف يتعايشان بمنتهى السهولة أيضا والبساطة التي علمنا الإسلام إياها. لكن إخواني في الله، آخر كلمة إن شاء الله، إذا سمعتني أو سمعت غيري من الدعاء والشيوخ والعلماء يتكلم عن جمال الأسرة وعن حلاوة الزوجة وجمال أخلاقها وجمال المعاملة، لك الشيخ متهني أوي، بان عليه خارج النهارده مرضى عنه، ويوم ما يتكلم عن مشكله زوجيه المراه بتعمل كذا وكذا وكذا وهذا حرام وهذه في لعنه والملائكه تلعنها ومش عارف كذا، الشيخ مغضوب عليه النهارده. هل تحطها في الشيخ ليه؟ الشيوخ اخواننا عندهم امانه، يبلغونها يبلغون هذا وذاك، لا يتكلمون عن انفسهم، وهذه اسرار بيوت. وإن كشف الناس كلهم أسرارهم فلن يكشف الشيوخ أسرارهم. هم أكثر الناس أمانة، المفروض أكثر الناس أمانة على بيوتهم. لكن هو مكلف مهما كان بيته، لو كان بيته فيه حريق بينه وبين زوجته لابد أن يقول عن جمال الزواج في الإسلام وعن حسنات الزواج في الإسلام وعن جمال هذه الحياة التي شرعها الإسلام. ومهما كان بيته راضيا وطيبا وهانئا لابد أن يقول أيضا عن عيوب الزوجين وأخلاق الزوجين التي نسأل الله إصلاحها. ماشي اخوانا، اتفقنا على هذا. انا اتكلم عن الاسلام، نسأل الله تعالى ان يهنئنا جميعا وان يوفقنا جميعا لما فيه الخير وان يسعدنا في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قوموا الى صلاتكم، يرحمكم الله.